يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال رجل لزوجته علي الطلاق ما تذهبين اليوم لفلانة ثم أذن لها في نفس اليوم، فهل تطلق إذا ذهبت؟ أي نعم، لأنه ما استثنى، ما قال إلا بإذني، ما تذهبين اليوم لفلانة إلا بإذني، لو كان قال هذا لا بس، أما إذا قال ما تذهبين اليوم لفلانة ثم أذن لها ما ينفع الإذن، باقي التعليق. نعم.